جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله بقلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: رجل حج وكان عليه محظور، يقول أي إطعام 6 مساكين، ولم يطعم، وجامع زوجته، ماذا عليه وأين يكون الإطعام؟ إذا كان لم يجامع زوجته حتى أدى مناسك الحج، طاف وسعى ورمى الجمرة الأولى وحلق رأسه قبل أن يجامع، فليس لهذا المحظور علاقة، فعليه أن يطعم 6 مساكين. الأولى أن تكون في مكة، يرسل إذا كان ليس له نية بأن يذهب إلى مكة قريب، يوكل يعطي من يشتري طعاما ويوزعه على 6 مساكين، يعني 3 آصع بمعنى تقريبا 8 كيلو أو قريبا منها من الطعام، من الرز أو من التمر أو من البر، ويوزعه على فقراء مكة. يقول السائل: جاء في الحديث قراءة الإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده 3 مرات قبل النوم، يقول هل يقرأ هذه السور مرة أو 3 مرات؟ بل 3 مرات، كل ما قرأتها امسح جسمك ثم اقرأها مرة ثانية ثم امسح ثم اقرأ ثالثة ثم امسح، هذا هو المطلوب. يقول السائل: هل شكر النعمة يعفينا عن السؤال عنها يوم القيامة؟ لا، اخراج زكاتها، لكنها من أسباب دوامها والزيادة منها ورضاء الله عنك. وأما السؤال أمر لا بد منه، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهم أشرف الناس بعد الأنبياء، قال: لتسألني يوم القيامة عن هذا، يعني أبو بكر وعمر ما يشكرون، هم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، فالسؤال لا بد منه، احسب له حساب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما تعد موقفك أمام الله حتى تسأل عن هذه الخصال، فأعد لذلك جوابا ينجيك وينفعك. يقول السائل: أنه نوى الإحرام ولكن دخل، يقول على الحاجز ويرتدي، يقصد نقطة التفتيش، ويرتدي لباس العادي ولم يلبس لباس الإحرام خوفا ألا يسمح له بالدخول للحج، يقول ماذا يترتب علي من كفارة؟ إن كان قد نوى الإحرام لبى دخل في الإحرام لكنه لم يلبس، فعليه الفدية. إن كان قد لبس المخيط وغطى رأسه عليه فديتان: فدية لتغطية الرأس وفدية للبس المخيط على جسمه، وهو مخير في هذه الفدية بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، تخير مخير والحمد لله. يقول لكن في مكة الإطعام والذبيحة في مكة، أما الصيام في أي مكان. يقول السائل: رجل يقيم ويعمل بالمدينة وتقيم أمه في بلد بعيد، فماذا يفعل؟ هل يبقى في المدينة ويحظى بأجر الصلاة والجوار في المسجد النبوي، أم يرجع إلى أمه لينال برها؟ لا شك أنه ليس هناك أفضل من أن يبر بأمه، فهي أحد أبواب الجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات، فالزمها ما دامت حية وأنت مستطيع أن تخدمها وتقوم على شؤونها وإكرامها وبرها، فهو خير لك وأفضل من الجهاد في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يخبره بأنه قد اكتتب في غزوة كذا وكذا في الجيش، وسأله عليه الصلاة والسلام: أحي من والديك أحد؟ قال: نعم، كلاهما. قال: اذهب إليهما. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر قال: إني تركتهما يبكيان. قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. لا تجلس في المدينة وأمك حية محتاجة إليك، فبرها وإكرامها خير لك، وتؤجر على نيتك إن شاء الله ورغبتك في المدينة. يقول هل إذا خرج من المدينة يكون واقعا تحت في الحديث من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله بها خيرا منه؟ لا، ما خرج هو إلا برا بأمه، هو نيته، إذا كان نيته هذا الله هو يعلم النيات، إذا كان قصدك برا بأمك وملازمة لها فأنت مأجور إن شاء الله غير مأزور، وتؤجر على نية رغبتك في المدينة. يقول السائل أنهم جاءوا إلى المدينة وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وسيسافرون، هل يجب عليهم أن يودعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك وداع مشروع، الوداع لبيت الله الحرام الطواف فيه إذا نهيت جميع مناسك الحج وعزمت على السفر، أما المدينة ما فيها وداع، يكفي أنك زرت المسجد وصليت فيه ما يسر الله لك ثم زرت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا يكفي، وليس من المشروع كثرة التردد إلى قبره عليه الصلاة والسلام سواء كنت زائرا أو من أهل المدينة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فبأي مكان صلي وسلم عليه والملائكة يبلغونه، ولا تكثر التردد عليه. يقول السؤال هناك فضل في الصلاة في الروضة؟ ما أعلم إلا الحديث الذي تقرؤونه بأنها روضة من رياض الجنة، ولم نسمع شيئا يعني حديثا آخر فيه دليل على مضاعفة الأجر فيها أو زيادة الصلاة أو نحو ذلك، إنما يدل على فضل هذه البقعة، فإذا صليت بها ما يسر الله لك فقد حزت إن شاء الله فضلا كبير. قل السؤال أنه عنده بعض المال والعقار بفضل الله، فهل يجوز له أن لا يعطي منها لإخوته لأنما ضاعوا موروثهم عن والدهم رغم كثرته وليس له أولاد؟ على كل حال كلما أحسنت إلى أقاربك فهو خير لك، فالأقربون أحق بالمعروف، وصدقتك على قريبك اثنتان، صدقة وصلة رحم وفيها بر بوالديك، وصدقتك على الآخرين صدقة، فإذا هم أولى ببرك وإحسانك. يقول السائل إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال وحال عليه الحول وهو في حوزته، هل يجب علي أن أدفع زكاته؟ ما دمت تأمن عليه وتطمئن على عودته وحصولك عليه فعليك أن تزكيه، فهو كالمال الذي في حوزتك أنت، وأنت مأجور عليه ما دام قرضا، لأن القرض بنصف الصدقة، فلو أقرضته 100 ريال فكأنك تصدقت 50. قل السائل رجل حج متمتع ودفع الهدي مع 6 آخرين حجوا معه اشتركوا معه في بدنه، ففعل ذلك جائز؟ هذا هو السنة، نعم، ما دام بدنه إما بعير قد بلغ 5 سنين أو بقرة قد بلغت 2 سنين كل ذلك يجوز، 7 يشتركون بالبقرة والبدنة. يقول السائل جاء النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى في الخلف، فهل يشمل اليد اليمنى أيضا أو اليدين معا؟ الاتكاء على اليدين يعني وهو جالس إذا كان قد جاء النهي عن اليسار فالنهي والله أعلم يشمل الجميع، فربما يكون فيه مشابهة لجلسة غير مشروعة، فلذلك لا ينبغي المسلم أن يجلس جلسة غير مشروعة. يقول السؤال: عندي صديق يقوم بشراء السيارة التي يريدها المشتري على حسابه ويتم دفع المبلغ بالكامل، ثم يقوم صديقي ببيع هذه السيارة للمشتري بالتقسيط بعد زيادة فائدة، هل ذلك يجوز؟ يعني إذا أنت تبيع السيارة ويعطيك ثمنها حالا ثم هو يبيعها بعد أن يملكها ملكا صحيح، فإذا ملكها فله التصرف فيها، يركبها يبيعها نقدا يبيعها دينا بثمن مقصد أو دفعة واحدة مؤجل، المهم أن يكون الثمن معلوم والأجل معلوم، وإذا كانت أقصاد فكل قصد معلوم ومعين. يقول السائل: إن تركت واجبا في الحج ولم أستطع أن أذبح شاه فليسقط عني الواجب؟ لا يسقط عنك، لكن إن كان تركك للذبيحة عجزا عن قيمتها وليس عندك مقابل لا الآن ولا في عملك القريب فصم 10 أيام ويكفي إن شاء الله. أما إذا كنت تستطيع إذا وصلت إلى بلدك أن ترسلها وتوكل من يذبح فهذا الواجب، إنما يسقط عنك إذا عجزت تماما لا عندك الآن ولا شيء قريب فصم 10 أيام. يقول السائل: حاج كبير في السن ومعه زوجته كبيرة أيضا لا يعرفان حدود منى، ذابت رفقتهم ليرموا جمرة العقبة فضاعوا عنهما، فتبين بعد يوم أنهما باتا خارج حدود منى ليلة 11 و12 و13، هما لا يستطيعان العودة إلى منى لكبر السن، قد رمى عنهم رفقاؤهم، فلا يلزمهما شيء؟ معلوم أن المبيت بمنى واجب، ولكن ما دام أنهم اجتهدوا وهذا حد استطاعتهم وقد بذلوا كل ما يستطيعون وأقاموا في هذا المكان ظنا منهم أنهم في منى، فهذا إن شاء الله لا يلزمهم شيء بسبب جهلهم مع اجتهادهم وحرصهم. أما إذا كانوا لم يحرصوا ولم يبحثوا ولم يسألوا فإن عليهم كل واحد منهم يذبح ذبيحة، لأن المبيت بمنى واجب. إذا كانوا لم يحرصوا ولم يسألوا ولم يتحروا فإنهم قصروا. يقول السائل: أشعر بأن الرياء يصاحبني في أعمالي حتى أنني أمتنع عن بعض أعمال الخير، هل هذا من الوسواس وكيف الخروج منه؟ لا شك أن هذا من الشيطان، يريد أن يمنعك من فعل الخير ويحول بينك وبين الله، ولكن جاهد نفسك وشيطانك وابذل العمل واعمل ما تستطيع مريدا بذلك وجه الله، وقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، ولا تترك عملا مخافة الرياء، فإن هذا وسواس وحرمان من الشيطان. قل: سأل رجل رمى جمرة العقبة ثم لبس ثيابه ظانا منه أنه تحلل، هو لم يحلق ولم يطف جهلا منه، فنبهه زملاؤه فرجع ولبس لباس الإحرام ثم حلق رأسه ثم لبس ثيابه، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ما دام الحمد لله استدرك خلع ثم حلق ثم لبس، هذا هو الواجب عليه والحمد لله. يقول السائل: ما حكم من يخاف من الرزق في المستقبل؟ ايش؟ يخاف من الرزق في المستقبل. يخاف من الرزق؟ نعم. او من عدم الرزق يعني. على كل حال الرزق بيد الله، والرزق ملازم للأجل، فما دمت حيا فرزقك ماشي، لكن عليك ببذل الأسباب التي تحصل بها على الرزق والتضرع إلى الله والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا ما أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول السائل: رجل جاء من الإمارات بالطائرة إلى جدة وأحرم من جدة، ما حكم حجه؟ عليه أن يذبح ذبيحة في مكة لأنه ترك الإحرام من الميقات، فإن جدة ليست من الميقات بل هي داخل المواقيت، ويعتبر هذا تاركا للواجب.